رب العالمين، وصلي وسلم نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة، والذي ومنته يسر هذا اللقاء المبارك مع شيخنا الفاضل الأستاذ الدكتور عبد السلام بن محمد الشويعي المدرس شريفين، وهي بحرصة ثمينة وسعيدة على قلوبنا جميعا إدارة وأساتذة وطلاب، لأنهم كان رحمه الله أن العلماء حياتهم غنيمة وموتهم مصيبة، يذكرون الغافل ويعلمون الجاهل، ورثة الأنبياء قرة العين الأولياء، بهم يعرف الحلال والحرام والحق والباطل والضار والنافع والحسن والقبيح، وإن هذه من أزكى الفرص، وأتمنها أن نكون مع أحد مشايخة الحرمين الشريفين يستمعون منه طلابات معهد العلوم الإسلامية والعربية في إندونيسيا وفروعه الثلاثة، ويلامس احتياجات الطلاب والطالبات في كيفية الدخول لدراسة الفقه الشافعي الذي يدرس في هذه البلاد. ولعلنا نترك الفرصة الوقت حقيقة، لا نريد أن نأخذ شيئا من وجود الشيخ، فليتفضل مشكور مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبه ربنا جل وعلا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإنني في هذا الصباح أسعد حقيقة بالاجتماع بالإخوة الأفاضل في معهد العلوم العربية والإسلامية في أندونيسيا، هذه البلدة الطيبة المباركة التي كم أنتجت من وولد فيها من علماء المسلمين الذين حملوا راية العلم عموما، وحملوا راية الفقه الذي سنتحدث عنه أو عن بعض جزئياته في لقائنا في هذا اليوم بمشيئة الله عز وجل. هذه البلدة التي درس في الحرمين من أبناء كان مدرسا في المسجد الحرام، ومن أهل هذه البلدة الطيبة مثل شيخنا الشيخ عبد الفتاح راوة عليه رحمة الله المدرس الحرم المكي، والذي كان من مواليدي وأبنائي أندونيسيا. الحقيقة أن حديثي في هذه الليلة حديث طويل وجليل، لأنه يتكلم عن مذهب من المذاهب الأربعة المتبوعة الجليلة التي كان له أثر عظيم فقهي عموما، ومؤثرة كذلك في المذاهب الأخرى كما سيأتي الإشارة ربما بعد قليل في حديثنا. ولا أخفي أنني عندما أرغب الحديث عن هذا الموضوع أو هممت الحديث عنه لم أدري من أي الجوانب أتحدث عنه، فهو كالبحر، من أي جانب من جئت وأردت أن تتحدث عنه ستجده واسعا، وأنه عبابا كبيرا، وأن هذه الساعة المحددة للقائنا في هذا اليوم لا تكاد تكفي بعشر معشار ما يراد أن يتكلم عنه. ولكن لعلي أختصر في المقدمات وأبدأ في صلب الموضوع مباشرة لكي نصل للفوائد المرادة، وإن أمكن إن اختصرت في حديثي في الحديث عن التعريف بالمذهب أن نتكلم عن بعض العلامات العامة في مذهب الشافعي التي تميز بها وظهر فيها ظهورا بينا. عندما نريد أن نتكلم عن أحد المذاهب الأربعة فإننا نتكلم عن مجموعة من العلماء رحمهم الله تعالى اجتهدوا جميعا وبذلوا جهدهم ووقتهم وعمرهم وأموالهم كذلك وأنفسهم في دراسة في هذا الفقه والاجتهاد فيه. فعندما نتكلم عن المذهب الشافعي لسنا نتكلم عن إمام مبجل وهو الإمام محمد بن إدريس الشافعي وحده، بل نتكلم عن فقه ممتد من الإمام الشافعي إلى وقتنا المعاصر. فنحن نتكلم عن مئات بل ألوف المؤلفات والرجال الذين تكلموا في هذا الفقه. ولذلك فإننا إذا أردنا أن نتكلم عن أي مذهب من المذاهب العلمية المتبوعة الجليلة فلا بد من أن يعرف مؤلف الكتب وأن تعرف لأنها هي الوسيلة لنقل هذا الفقه. إذ أغلب الفقه إنما دب، ومعلوم كما قرر جماعة من الأصوليين أن أغلب العلوم أصبحت تصلون بالوجادات والمناولات والمكاتبات التي بقي منها الوجادة في الكتب، لذلك تنقل العلوم بالوجادة. ولذا فإنه عندما نتكلم عن أو عندما نتكلم في التعريف بأحد المذاهب فلا بد من الإشارة فوه وما تتميز به كل طبقة. ولذا فإني سأجعل حديثي في ابتدائه اليوم لتقسيم علماء الشافعية أو مذهب علماء الشافعية إلى طبقات، وهذا التقسيم الذي سأقسمه اليوم وأسير عليه ربما يكون في 7 أو 8 أو 9 طبقات هي اجتهاد مني وليس متفقا على هذا التقسيم، لأن الذين تكلموا في الطبقات الشافعية كان لكل واحد منهم مسلكا مختلفا عن الآخر. فمن أقل من عد الطبقات ابن الملقن في العقد الذي هو في طبقات الشافعية، فقد جعل الشافعية 3 طبقات وجعل الطبقة الأولى 36 طبقة، وكذلك ابن السبكي لما عدد الطبقات جعلها على 100 سنة طبقاته، لما عدد الطبقات جعل كلامه وجعله بكامله بكتبه من غير اختصار شيء منه. لكن هناك إمامان جليلان أبي الشافعي، بل هم من أجل يعقوب البويطي رحمه الله تعالى في كتابه المختصر، وله نسخة قطية واحدة ثم طبع مؤخرا بحمد الله عز وجل. البويطي رحمه الله تعالى كان من أجلة ولكنه كان رجلا مؤثرا الخمول، بعيدا عن الاختلاط بالناس، منعزلا عنهم، وكان هذا الفعل منه، أعني عدم اختلاطه بالناس، سبب لكلام الشافعي بالترتيب والاختصار والإيجاز. فيكون مختصر البويطي كتب فيه كلام الشافعي مختصرا منه، فجعله بنصه في هذا الكتاب مرتبا على أبواب الفقه. نعم استفاد الربيع بن سليمان منه في التبويب فحسب، وفي مواضع قليلة كان الربيع بن سليمان لم يكن قد وقف على ما نقله البويطي، فنقله الربيع بن سليمان عن البويطي عن الشافعي، وهذا يدلنا على أمانتي ودقتي وثقة الربيع بن سليمان المرادي رحمه الله تعالى في روايته، فإنه لم يتشبع بما لم يعطى، وجاءت مواضع نقلها عن على مسند الشافعي إلى أحاديث رواها الربيع عن البويطي عن الشافعي، وهي معدودة لا تتجاوز بضع عباس الأصلان في المسند. المقصود أن الربيع بن أن البويطي هو أول من صنف مختصرا في مذهب الشافعي، وهو من منصوص الشافعي. المختصر الثاني وهو الشافعية عناية كبيرة أكثر من عنايتهم بمختصر البويطي، وهو مختصر المزني رحمه الله تعالى. إذن أريدك أن تعلم أن مختصر المزني والبويطي مثله، وإن نسبا للبويطي والمزني إلا أن كل ما فيه هو كلام الشافعي بنصه بنصه، وإنما كان دورهم ترتيب كلامه وتبويبه وجعله في سياق متسق وكلام متصل، ولم يكن في اجتهادهم في الجملة شيء. بعض الحروف التي ترضوا بعض الشراح فيها على المزني رواية الربيع على خلافه، لكنها قليلة جدا، فقد يكون من اختلاف الأقوال عن الشافعي في هذه المسألة. إذن أنا مرادي أن ننتبه أن من أهم ما يتعلق بهذه الطبقة هو جمع متفرق تدخل فيه. في الجملة أقول في الجملة اجتهادات، فهي قد تكون معدودة غير يعني. أيضا كما أنهم عنوا بجمع متفرق كلام الشافعي في الفقه، فقد عنوا كذلك بجمع متفرق ما رواه من الحديث. فنقل أن المزني جمع الأحاديث التي رواها عن الشافعي، وحقق بعض المحققين المعاصرين المزني إنما روى السنن عن الشافعي، الذي ابتدأ تأليف السنن هو الشافعي وليس المزني كما شاع في كتب كثير من المتأخرين. وسبب تأكيده على ذلك أن السنن قد جاءت من رواية غير المزني وهو حرملة. قد يكون هذا دليلا على أن المؤلف للسنن إنما هو الشافعي، والأمر سهل سواء كان ألفه الشافعي أو ألفه المزني، الأمر واضح. فنسبته للمزني نسبة رواية وترتيب، ونسبته للشافعي تكون حينئذ نسبة انتقاء للأحاديث، وهو الذي حدث بها أولا. وهذا كثير، مثل مسند بن الجعد الذي خرجه أبو القاسم البغوي، وهكذا من الكتب الكثيرة المشهورة عند علماء الحديث، وليس ذلك من قصر. أبو العباس الأصم جمع ما رواه عن الإمام المرادي عن الشافعي، فجمع الأحاديث المسندة التي أسندها الشافعي للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا السفر الكبير جدا المسمى بمسند، والذي شرحه جماعة ومن أشهرهم وأمكنهم في الفقه الرافعي، وقد طبع شرح الرافعي على مسند الشافعي رحمه الله تعالى. إذن هذه هي الطبقة الأولى من الطبقات بعد الشافعي، ولنقل إنها المرحلة الثانية من مراحل فقه الشافعية. الطبقة الثانية بعد هؤلاء، وهذه طبقة مهمة جدا، وهم من جاء بعد تلاميذ الشافعي، وهؤلاء لهم منهج مختلف عن منهج أولئك الذين ذكرناهم قبل قليل. فإن منهجهم في التأليف ومنهجهم في وضع الكتب مختلف عن طريقة هؤلاء. ومن أجل علماء هذه الطبقة وأشهرهم، ولا أجاوز إن قلت ومن أمكنهم، الإمام أبو العباس بن سريج رحمه الله تعالى. فإن هذا الإمام إمام جليل متمكن من الفقه، حتى إن الجلال السيوطي رحمه الله تعالى لما أراد أن يعدد مجددي الدين قال إنه جاء على رأس سنة 300 أبو العباس بن سريج، لأنه توفي سنة 306 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأبو العباس بن سريج طبع له كتاب الودائع، حقق في جامعة الإمام، وحسب ظني أنه طبع، لأن عندي النسخة المحققة وأظنه طبع، وهو يعتبر من أوائل المؤلفات المتقدمة للشافعية. هذه الطبقة أعلام ومن أصحاب الاجتهاد كثير منهم، مثل أبو العباس بن سريج، أبو عبد الله الزبيري طبعت له بعض الرسائل اليسيرة وهكذا. هؤلاء الأعلام يتميز تأليفهم في هذه المرحلة بعدد من الميزات المهمة. فمن ميزات هذه الطبقة والمرحلة أنه في وقتهم بدأ التفريع أو ظهور، جعله بأن يكون ظاهرة، ظهور التفريع في مذهب الشافعية، فأصبح هناك تشقيق المسائل وتفريع وتوليد. حتى إن بعض الفقهاء وهو ابن الحداد ألف كتاب سماه الفروع المولدات، وهو مطبوع. والفروع المولدات هذا أراد أن يقول إن هناك فروعا لم يردها أشياخنا، وغالبهم من الطبقة هذه التي ذكرتها قبل قليل من تلاميذ أصحاب الشافعي وتلاميذهم. فقال أردت أن أولد أيضا مسائل وفروعا لم أسبق إليها، فألف هذا الكتاب الذي طبع مؤخرا من سنتين أو ثلاث باسم الفروع المولدة أو المولدات، وهو كتاب جليل منفرد بتوليد مسائل لم يسبق إليها. وإن كان غيره من الأعلام الذين أشرت لبعضهم قد ولدوا وفرعوا تفاريع كثيرة على مذهب الشافعي، كان تفريعهم هذا إما من باب التخريج على القواعد، وإما أن يكون من باب التخريج على المنصوص، وكلا الأمرين موجود عند هؤلاء الطبقة. من ميزات هذا المذهب، أو من ما نقول ميزات، خلنا نقول من الأشياء الظاهرة التي برزت في مؤلفات هذه المرحلة والطبقة من أصحاب الشافعي، إضافة لتوليد المسائل وتفريعها، وإضافة لما ذكرته قبل قليل من انتشار وظهور التخريج الفقهي، سواء كان تخريجا على القواعد أو تخريجا على الفروع، فإن من الميزات أنه بدأ في هذه المرحلة وكثر التدليل للمسائل. فقد وجد عند بعض علماء هذه المرحلة العناية بالتدليل للمسائل. ومن أعيان هذه المرحلة على سبيل المثال أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر، فإنه ألف كتبا عظيمة في التدليل، ومن الذي طبع منها كتابه الأوسط وكتابه الإشراف، وإن كان الإشراف فقط اقتصار على ذكر الخلاف، لكنه قد يشير أحيانا للتدليل، لكن كتاب الأوسط كتاب عظيم جدا في التدليل والاستدلال لمذهب الشافعي الإمام بغير الأدلة التي أوردها الشافعي في كتبه. من الذين ألفوا في التدليل لمذهب الشافعي قد نقول إنه من هذه المرحلة أو المرحلة السابقة الإمام الجليل المبجل أو الحسن الدارقطني. ونعلم أن كتاب السنن للدارقطني هو في الأصل الاستدلال لمذهب الشافعي رحمه الله تعالى، فكان الدارقطني يستدل لمذهب الشافعي بأحاديث لم يكن الشافعي قد رواها في كتابه أو في كتبه المتعددة التي جمعها الربيع بن سليمان في كتاب الأم، فيأتي بالأدلة ثم يذكر أدلة غيره ويعلها أو يذكر العلة في دليل الشافعي أو في دليل غيره، لأن أبا الحسن الدارقطني كان إماما في العلل، إماما في الرواية، إماما في الحكم على الأحاديث، فكان رحمه الله تعالى منصفا غير متعصب. إذن أريد أن أبين أن هذه المرحلة هي مرحلة عني فيها بالتفريع وعني فيها بالتخريج، يمكن قد تكون من أقوى المراحل إضافة التي بعدها في تخريج الأوجه وتخريج المسائل على مذهب الشافعي، إضافة إلى أن هذه المرحلة ظهر فيها الاستدلال عند بعض أعيانها، وقد أشرت لبعضهم كالدارقطني وأبي بكر بن المنذر. ويمكن أيضا أن نقول إن ممن يدخل في هذه الطبقة وإن كان متأخرا بعض الشيء البيهقي، البيهقي كذلك، فإنه قد دخل في الاستدلال، فإن كتابيه العظيمين معرفة السنن والآثار وكتاب السنن الكبرى أو الكبير كما طبع مؤخرا بالاسم الثاني الذي سماه به أبو عمرو بن الصلاح، هو في الأصل استدلال لمذهب الشافعي كذلك، هو في الاستدلال لمذهب الشافعي. نعم البيهقي قد يكون متأخرا بعدهم لأن الدارقطني توفي سنة 385 والبيهقي بعده لأنه من تلاميذ أبي عبد الله الحاكم رحمه الله تعالى. المرحلة الثالثة وإيش تسميها طبقة، وهي المرحلة التي نسميها مرحلة تقعيد المذهب. مرحلة تقعيد المذهب أصبح المذهب فيه مقعدا، حيث أن للإمام نصوص وجمعت الأدلة النقلية التي تدل على أقوال الإمام الشافعي، والمرحلة التي قبلها بدأوا بتوليد الأوجه والأقوال على مذهب الإمام الشافعي. في هذه المرحلة بدأ ما يسمى بتقعيد المذهب حقيقة، فقد يقال إن هذه المرحلة هي التي وجد فيها تقعيد المذهب، وظهرت فيه عدد من السمات الواضحة في التقعيد لمذهب الشافعي رحمه الله تعالى كما سأشير بعد قليل. لعل من رأس هذه الطبقة أبو إسحاق المروزي، فإن أبا إسحاق المروزي تتلمذ عليه كبار الشافعية من الخراسانيين خاصة ومن العراقيين وغيره. بعض العلماء مثل ابن المنقن يقول هو رأس هذه الطبقة. ومن أبي إسحاق بدأ تقعيد المذهب وتنظيمه وترتيبه بطريقة أدق وأشمل وأكثر تنظيما من الطبقة التي قبلها. هذه الطبقة أعيانها كثر جدا الحقيقة، أو هذه المرحلة نسميها أعيانها كثر جدا، بل أغلب أصحاب الوجوه هم من أصحاب هذه الطبقة أو المرحلة والمرحلة التي قبلها، وذلك أن أصحاب الوجوه محصورون كما جمع ذلك بعض المعاصرين، فقد جمع بعض المعاصرين وطبع كتابه من نحو 30-40 سنة في جمع أصحاب الوجوه في مذهب الشافعي، وحصرهم بأنهم قريب من 40، قد يزيد أو ينقص عن هذا العدد نسيت الآن بالضبط، وهو حسن هيتو عليه رحمة الله وقد توفي. قد جمع أصحاب الوجوه، ومن نظر من سمي من أصحاب الوجوه يجد أن أغلبهم هم من أصحاب هذه الطبقة والمرحلة، وكثير منهم أيضا من المرحلة السابقة، وبعد انقضاء هذه المرحلة قل أصحاب الوجوه فأصبحوا يعدون عددا لا يتجاوزون عددا يسيرا منها. وهذا يدلنا على أن هذه المرحلة هي مرحلة التقعيد ومرحلة التوليد كذلك للأوجه وظهورها ظهورا كبيرا. إذن نستطيع أن نقول إن أول سنات هذه المرحلة وهي مرحلة التقعيد، ولنقول إنها الطبقة الثالثة أو المرحلة الثالثة، وهو التوسع في التفريع على مذهب الشافعي، بحيث ولدت الوجوه وأغلب الوجوه المحكية في مذهب الشافعي هي من هذه الطبقة، وهذه المرحلة يعرف ذلك بأعيانها الذين أشرت لبعضهم مثل ابن أبي هريرة، مثل أبي العباس بن القاص الصيرمي، وهكذا من أعيان هذه الطبقة الذين ألفوا الكتب الجليلة في مذهب الشافعي وفقه. من أكبر أعيان هذه الطبقة الإمام أبو بكر القفال رحمه الله تعالى، فإن أبا بكر القفال نسب له ونسب تلاميذه فسموا المراوزة نسبة لأبي بكر القفال المروزي نسبة للري، فلمكانة أبي بكر القفال كان هو وتلاميذه مدرسة مستقلة كما سأذكر بعد قليل عندما تكلم في ميزات هذه الطبقة وسماتها. إذن أنا أريد أن أبين فقط أن أبا بكر القفال هو من أعيان هذه المرحلة ولا شك، وممن كان له أثر في تقعيد القواعد فيما يتعلق مذهب الشافعي. من السمات الظاهرة في كتب علماء هذه المرحلة أنهم عنوا بالتنظير، وذلك بالحجاج والمناظرة لعلماء المذاهب الأخرى، سواء كانوا من الحنفية وهو الأكثر أو من غيرهم من المذاهب الأخرى. وهذا العناية بالتنظير والمناظرة والجدل انتشر في هذه المرحلة انتشارا كبيرا، وقد ذكروا أن أبا بكر القفال الذي ذكرته قبل قليل هو أول من ألف في الجدل الحسني عند الفقهاء. ومن آثار العناية بالمناظرات وجود الكتب التي عنيت بذلك، وهي التي تسمى بالتعليقة أو بالتعليق، فظهر في هذه المرحلة كتب التعليق أو التعليقة. وكتب التعليقات هذه الحقيقة أنها من أهم الكتب التي يرجع إليها في معرفة المذهب، بل قد نقل أبو الفرج بن الجوزي بإسناده عن القاضي أبي يعلى أنه قال إن سبب انتشار المذاهب وجود التعليقات عندها. فكتب التعليق أو التعليقة هي الكتب التي يكون فيها العناية بأمور: الأمر الأول العناية في الأصل برؤوس المسائل، وذكر ثانيا الخلاف مع العلماء في المذاهب الأخرى كالخلاف مع الحنفية أو المالكية أو كثير من العلماء الآخرين في المذاهب الأخرى، يذكر الخلاف معهم فيها، ثم يذكر الدليل لمذهب مؤلف التعليقة، ثم يذكر دليل المخالف له، ويرد على دليل مخالفه، ويرد على ما اعترض به المخالف على دليله. هذه الطريقة في الجدل والتأليف التي سميت مؤلفاتها بالتعليقة هي التي قعدت المذهب حقيقة، ولذلك يقال إن التعليقات هي كتب المذهب، كتب المذهب، كتب المذهب هي التعليقات، وكل من جاء بعدهم اعتمد عليه. من أهم كتب التعليقات عند الشافعية كتاب التعليقة لأبي الطيب الطبري، وقد وجدت كاملة بحمد الله عز وجل، وحققت في الجامعة الإسلامية في مدينة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وهي على وشك الطباعة بعد قريبا إن شاء الله عز وجل. من التعليقات المشهورة الجليلة تعليقة القاضي حسين المروزي، وهذه التعليقة طبع أو حقق جزء منها الأول في جامعة أم القرى في مكة، ووجد جزء آخر بحمد الله عز وجل من آخره وسجلت قريبا في جامعة أم القرى، فكان إخراج تعليقة أبي الطيب في مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم وإخراج تعليقة القاضي حسين المروزي الخرساني في مكة، فكان خروج أهم الكتب في هذه المرحلة في المدينتين اللتين نشأ فيهما الشافعي رحمه الله تعالى وتلقى فيهما علمه. الفرق بين التعليقتين، تعليقة أبي الطيب وتعليقة القاضي حسين المروزي، اختلاف المدرستين. وهنا أريد أن ننتبه لهذه المسألة المهمة التي يجب أن نعتني بها، وهو أن في هذه المرحلة أو الطبقة أصبح الشافعية ينقسمون إلى مدرستين: مدرسة الخراسانيين ومدرسة العراقيين. مدرسة الخراسانيين رأسها أبو بكر القفال، ثم تلاميذه من بعده كأبي حامد وغيرهم من المراوزة الذين يسمون بالخراسانيين، تسمى هذه المدرسة بالخراسانيين أو تسمى بالمراوزة أو بالمراوزة، الأمر فيها على سبيل الترادف لأن مرو أحد مناطق خراسان وإنما نسبت لها لأن الشيخ من أهل مرو وهو من أهل الري الذي هو أبو بكر القفار رحمه الله تعالى. المقصود أن هناك مدرسة أن هناك مدرستين، الخراسانيون والعراقيون، وهم وإن كانوا يبنون مذهبهم على كلام الشافعي وأرائه واجتهاداته وقواعده، إلا أنهم اختلفوا في بعض الجزئيات والقواعد. أذكر قاعدة واحدة فقط من أهم القواعد التي اختلف فيها الخراسانيون مع العراقيين. هذه القاعدة وهي ما يتعلق بالطرد، فإن الخراسانيين أصحاب طرد بينما العراقيون أصحاب تأثير، وهذا مؤثر في الأقيسة وما يتعلق بالاستدلالات، وينبني على ذلك الاختلاف. فهذه قاعدة مهمة عادة ترد في باب المناسبة عند ذكر مسالك العلة، وهل الطرد يكون الطرد المحض يكون سببا في معرفة في كشف العلة أم لا. هنا يذكرون الاختلاف بين العراقيين والخراسانيين. أما رأس العراقيين فهو أبو الطيب الطبري ولا شك، ورأس العراقيين وكثير من العراقيين إنما تتلمذ على أبي الطيب الطبري رحمه الله تعالى. طبعا من باب الفائدة أنه بعد ذلك جمع بين المدرستين، جاء بعد ذلك في آخر هذه المرحلة جمع بين مدرسة العراقيين وبين مرحلة بين علماء مؤلفات العراقيين والخراسانيين. وقد قيل إن أول من جمع بين الطريقتين هو أبو الحسن السنجي رحمه الله تعالى، ثم تبعه جماعة، ومن هؤلاء إمام الحرمين الجويني في كتابه نهاية المطلب، فقد جمع بين الطريقتين مع أن أباه أبا محمد الجويني كان على طريقة الخراسانيين، ولكن أبا المعالي ربما لكونه انتقل إلى بغداد ثم انتشار طريقة الجمع بينهما وتوحيد الطريقتين في طريقة واحدة، كان كتابه نهاية المطلب المطبوع هو في الجمع بين طريقة الخراسانيين مع طريقة العراقيين. من المسائل المهمة المتعلقة بهذه المرحلة، وأختصر لأنني ربما يعني تأخرت بعض الشيء، وهو أن هذه المرحلة الحقيقة ظهرت فيها القواعد الأصولية. القواعد الأصولية أعيد كتابتها وسبكها في هذه المرحلة. فعلى سبيل المثال أضرب مثالا بشخص واحد وهو أبو إسحاق الشيرازي، حينما ألف كتابه اللمع ثم ألف كتابه الآخر شرح اللمع، وهو شرح للقواعد وليس شرح للكتاب الأول شرحا نصيا أو شرحا مسجيا، وكتابه الثالث تفسير. هذا الإمام يعني أبا إسحاق الشيرازي في هذه القواعد التي ألف في هذه الكتب التي كتبها أعاد صياغة القواعد الأصولية لمذهب الشافعي، أعاد صياغتها وأعاد سبكها ورتبها بطريقة مناسبة. كما أن أبا بكر القفار كما ذكرت لكم قبل قليل كان هو أول من ألف في علم الجدل على طريقة الفقهاء كما قيل، فيكون له قصب السبق في ذلك حينما ألف علم الجدل الذي هو يسمى في كتب الأصول الآن بالأسئلة والاعتراضات. الأسئلة والاعتراضات هي علم الجدل، والأسئلة قد تكون تجعل عند القياس وقد تكون على جميع الأدلة سواء كانت منعا أو غيرها من الأسئلة التي معروفة في محلها وتعود في الغالب إلى المنع والمطالبة. إذن هذا ما يتعلق بسمات هذه المرحلة، بيّنتها لماذا لكي نعرف أن هذه المرحلة تعتبر من أغزر المراحل من حيث جودة التأليف والتقعيد والاعتماد عليها، ولذلك فإنه من الخطأ إهمال هذه المرحلة خاصة. وقد جاء عن بعض الشافعية وهو أحد شيوخ ابن حجر العسقلاني صاحب فتح الباري وهو ابن النقاش، ونقل هذه الفائدة عنها ابن حجر في الدرر، في الدرر الكاملة أو في الذيل، وأظنه في الدرر وليس في ذيل الدرر، أنه قال إن النقاش يقول اليوم طافعية لا شافعية ونووية لا نبوية. نقد ابن النقاش الشافعي المتأخرون نقد المتأخرين من أصحاب الشافعي بأنهم أصبحوا يعتمدون على المتأخرين ويتركون كلام الشافعي وكلام المتقدمين من أصحابه، وهذا لا شك أنه في محله، فإن الرجوع كلما رجع المرء للمتقدم كلما كان كلامه أدق في التوضيح وأشمل، وإن كان المتأخر فضل الجمع وفضل التحقيق والتدقيق وبيان الصحيح من غيره. لعلي أختصر في هذه الطبقة وأنتقل الطبقة التي بعدها لضيق الوقت. فالطبقة التي بعدها هي التي بدأت بالجمع بين طريقتي الشافعية ذكرتها قبل قليل. بدأت هذه المرحلة بجمع ما ذكره الخراسانيون والعراقيون، فجمع بين هاتين الطريقتين. وذكرت لكم أن أول أنه قيل إن أول من جمع لذلك هو السنجي أبو الحسن، ثم تبعه جماعة منهم إمام الحرمين، وكثير منهم من العلماء أيضا جمع بينهما، مثل البيان صاحب البيان العمراني فقد جمع بين الطريقتين، وهكذا كثير جدا من الذين ألفوا في تلك المرحلة. هذه المرحلة تميزت في الحقيقة بعدد من الميزات. أول هذه الميزات ما ذكرته قبل قليل، وهو عدم الاقتصار على مدرسة دون الأخرى، بل يجمع بين المدرستين ويذكر الخلاف بينهما، ويذكر كل مدرسة باعتبارها وجه مستقل، فيقال هذا الوجه قال به فلان فبقوله تعرف من أي المدرستين، أو أنه سابق للمدرستين كأن يكون من الطبقة المتقدمة مثل أبي العباس بن سريج وأبي العباس بن القاص وغيرهم، فهؤلاء متقدمون قبل ظهور مدرسة العراقيين والخراسانيين. من السمات في هذه المدرسة كذلك أنها عنيت بجمع المتفرق، ما كان متفرقا في كتب إذا طبعت تكون في مجلد واحد أو في مجلدين، يجمع هذا المتفرق ويجعل في مكان واحد. كما أن من ميزات هذه المؤلفات في هذه المرحلة أن الكتب أصبحت ضخمة، إن صح التعبير أنها أصبحت موسوعية، أصبحت متوسعة، فيذكر فتجدها في مجلدات متعددة. ابن الصباغ عندما ترى كتابه الشامل ترى عددا ضخما من المجلدات، الماوردي نهاية المطلب، كلها يعني ذات مجلدات ضخمة وكبيرة جدا. فالمؤلفات صارت كثيرة، كما أن من سمات المؤلفات في هذا الوقت خاصة طول المؤلفات وليس إيجازها واختصارها، ولذلك يقولون إن أول من بدأ يختصر كلام أصحاب التقعيد هو المحاملي. وقد ذكروا أن المحاملي حينما اختصر كلام شيخه أبي حامد أطلع شيخه على كتابه، أظنه كتاب المقنع ربما الذي طبع أو غيره من كتبه، فغضب منه شيخه أبو حامد وقال إنك قد يعني مزقت مؤلفاتي أو مزقت علمي في هذا المختصر. أنا إرادي لهذه القصة أريد أن أصل إلى أن السمة كانت في هذه المرحلة، المرحلة قبلها، وقد يكون تداخل بين المرحلتين، هو التوسع في التأليف، وأن بعض العلماء انتقد من اختصر فيقول يجب أن تبسط لأن تذكر الخلاف، تذكر الأدلة، تذكر الحجاج، تذكر، وطبعا هناك فرق بين الأدلة والحجاج، لأن الأدلة هو دليلك والحجاج هو الرد على اعتراض دليلك والرد على اعتراض والاعتراض على دليل خصمك. ولذلك فإن الكتب في هذه المرحلة طويلة جدا، وأشرت لبعضها مثل نهاية المطلب ومثل البيان ليحيى ابن أبي الخير العمراني اليماني وغيرهم من العلماء في هذه المرحلة، وهي والشامل ابن الصباط وغيرهم، إن ذكرت لك إشارة لبعض أسمائهم. من سمات هذه المرحلة كذلك وجود بعض أصحاب الوجوه، لكنهم في الحقيقة أقل من المرحلة السابقة، أقل عددا لا شك، ويظهر ذلك بالاطلاع على الأسماء التي أوردها من كتب في طبقات مجتهدي الشافعية وذكرته قبل قليل. فعندما تريد أن تنسبهم لهذه المرحلة تجدهم أقل بكثير من المرحلة الأولى. نعم يوجد أصحاب وجوه لكنهم أقل من أولئك، وهذا يدل على أن هذه المرحلة عنوا بجمع المتفرق والاستدلال وبسط القول والتنظير فيه. في هذه المرحلة بدأ ما يسمى بالتفنن حقيقة، بدأ التفنن في التأليف، أصبح العلماء في هذه المرحلة يتفننون في التأليف، يأتي بمؤلفات بطريقة جديدة وغريبة ويأتي بأساليب متعددة في التأليف في مذهب الشافعي بطريقة أو بأخرى. فعلى سبيل المثال يعني بدأ بجمع القواعد الفقهية، على سبيل المثال وجد بعض الكتب بطريقة أو بأخرى في التأليف، ويمكن جمعه مثل عندنا خلنا نقول مثلا اللباب. اللباب مثلا للمحامل عني مثلا بالتقاسيم، بدأت هذه المرحلة بالعناية بالتقاسيم وإفراد التقاسيم بالتأليف. هذه المرحلة سواء كان من الشافعية أو من المالكية، حتى المالكية عندهم الخصال والأقسام، كذلك وجد عند الحنابلة وغيرهم، لكن أتكلم عموما هذه المرحلة. وفي الغالب أنها متشابهة بين المذاهب في كثير من الجزئيات، لكن أنا أمثل بمذهب الشافعية خصوصا. من الميزات، وأقف عند هذه الميزة وأقتصر عليها لأن الوقت ضاق جدا، وهو أن ميزات هذه المرحلة وهي قضية أن المؤلفات في علم أصول الفقه تغير أسلوبها تماما حقيقة. في المرحلة قبلها ألفوا في أصول الفقه وتقعيده كما ذكرت لكم في مؤلفات أبي إسحاق الشيرازي ومثل مؤلفات أبي العباس ابن القاص، لكن أسلوبهم كان مختلفا عن المؤلفين في هذه المرحلة. إن أبا بكر الباقلاني صاحب التقريب حينما ألف كتابه في التقريب تأثر به كثير من العلماء في المذاهب جميعا، وقد قيل إن أول من أدخل علم الكلام في الاستدلال في القواعد الأصولية هو أبو بكر الباقلاني، وتبعه كثير من الناس. وهذا الذي حدث عند الشافعية في كتب الأصول، فإنه دخل في هذه المرحلة في كتب الأصول التي ألفت الاستدلال بعلم الكلام، لأن علم الكلام الأصل هو للاستدلال. فلم يكتفوا بذكر القواعد التي نص عليها الشافعي، ولم يكتفوا بالاستدلال لها بالأدلة العامة، ولم يكتفوا بالاستقراء بالفروع الفقهية التي يبنى عليها القاعدة الأصولية، بل بدأوا يستدلون للقواعد الأصولية بعلم الكلام. وهذا ظاهر جدا في كتاب البرهان لإمام الحرمين الجويني، وظاهر جدا أيضا في لا شك في كتاب المحصول للفخر الرازي وغيره. هذا الاستدلال بعلم الكلام الحقيقة أوجد عددا من الإشكالات. أول هذه الإشكالات أن الاستدلال بعلم الكلام أنتج قواعد قد تكون مخالفة لما أورده المتقدمون من الشافعية، ولذا يوجد في كتب الأصول في هذه المرحلة سواء في المستصفى وسأشير له بعد قليل أو في البرهان قواعد أصولية تخالف منصوص الشافعي. وسبب انتقالهم لهذه القاعدة الأصولية أنهم استدلوا على هذه القاعدة بالقواعد الكلامية التي أنتجت هذه القاعدة الأصولية المخالفة لمنصوص الشافعي. وإذا تجد في البرهان كثيرا ما يرد إمام الحرمين على كلام الشافعي، والسبب أمور منها ما ذكرته وليس هو الأمر الوحيد، لكن أقول قد يكون هذا أحد الأسباب. لعلي أختص، لا أريد أن أتوسع في قضايا علم الأصول الفقه وما يتعلق به، لكن إشارة إلى أن أصول الفقه في هذه المرحلة تغيرت عن المراحل السابقة. المرحلة بعدها مرحلة الخامسة، ولعلي أوجز من يودي أن أتوسع في المرحلة الأخيرة، المرحلة بعدها نسميها طبقة، نسميها مرحلة لا مشاحة في الاصطلاح، وهي المرحلة الخامسة. يمكن على سبيل التقريب لا على سبيل التحديد تحديدها بما يكون بعد القرن السادس، يعني بعد دخول المئة السادسة من بعد 600 فما بعد. في هذه المرحلة استقر المذهب، ومعنى الاستقرار أنه أصبحت الوجوه معروفة، ويندر أن يكون شخص يولد وجها فقهيا بعد ذلك. نعم، في مسألة لم يسبق فيها قول قد يصدر حكما بناء على القواعد والتخرج على الفروع وبكثرة، لكن استقر المذهب، أصبحت الوجوه مدونة في الغالب، لم يكن لأحد بعد ذلك أن يعني يكون مجتهدا في قواعد جديدة أو في فروع وأوجه جديدة إلا شيئا يسيرا، وأنا أقول هذا على سبيل الأغلبية وليس على سبيل الحصر التام. من الميزات بعد ذلك في هذه المرحلة وجد جمع المتفرق. جمع المتفرق هذا يعني مهم جدا، ولذلك ألف الرافعي كتابه الجليل وهو كتاب العزيز، فجمع في كتابه هذا المتفرغ من كلام الشافعية، وقد أحاط إحاطة كبيرة، ولكنه لم يستطع الإحاطة بكل شيء لا شك. وقد ذكر الإسنوي في كتاب المهمات عددا من الكتب التي لم يقف عليها الرافعي، ذكر أن الرافعي لم يقف على عدد من الكتب سماها، قال وقفت عليها ولم يقف عليها الرافعي. بل العجيب أن الإسنوي، وهو لا شك من هو في الاطلاع والعلم والمكانة، ذكر أن الرافعي لم يقف على كتب الشافعي كالأم وغيره، وقال إنه كان ينقل عنه بالواسطة، وأنه كان دقيقا في نقله ولم يشر إلى صريح لفظه أنه يقول هذا هو منصوص الشافعي، وإنما يذكر لفظا يدل على أنه قد نقله بالواسطة. مما يتعلق بهذه المرحلة إضافة للجمع، أنه بدأ في هذه المرحلة ما يسمى بتصحيح الخلاف، بمعنى أن هذا الخلاف الكبير اختلف العلماء في الترجيح بينهم. نعم، في المرحلة السابقة بدأوا في التصحيح والترجيح، هذه المرحلة بدأوا يذكرون ترجيحا يعني نقول أعمق بناء على قواعد مختلفة. فمن القواعد التي بنيت في هذه المرحلة التصحيح بالأكثر، وقد ذكرت لكم أنه شهر عند الشافعية أن الرافعي إنما يرجح ويصحح في المذهب باعتبار الأكثر، وأن بعضا من الشافعية لم يسلم بهذه القاعدة وقال إن الرافعي ربما صححها على خلاف الأكثر، فيكون هذه القاعدة قاعدة أغلبية ولا تكون تلك القاعدة قاعدة كلية. ولكن على العموم أن هناك قواعد جديدة حدثت في هذه المرحلة في قضية التصحيح المذهبي. نعم، مرحلة قبلها كانوا يبنون على القواعد التي بناها الخراسانيون والعراقيون، والذين بعدهم أرادوا أن يجمعوا بين الطريقتين ويذكروا تصحيح كل مرحلة، لكن كما ذكر بعض الشافعية أن ميل من جمع بين الطريقتين غالبهم يميل إلى طريقة العراقيين. إذن هذه المرحلة تميزت ببيان التصحيح وبيان المعتمد في المذهب، ولهم قواعد ربما تكون ابتدأوها في هذه المرحلة لم تكن قبل ذلك. أيضا في هذه المرحلة وجد تفنن أكبر في التأليف على مذهب الشافعي، وجد التأليف في القواعد بكثرة، وجد التأليف في الجمع والفرق، وإن كان موجود في المرحلة السابقة كما ألف أبو محمد الجويني، لكن وجد في كتاب الاستغناء البكري، فقد جمع وقد ذكر الفروق وذكر الاستثناءات. وجد تفنن الحقيقة في هذه المرحلة، تفنن كبير جدا. ربما هذه المرحلة يعني حقيقة كما نقلت لكم عن النقاش أنست ما قبلها، فأصبح من بعد هذه المرحلة يعتمدون على كلام الرافعي خاصة وعلى العلماء في هذه المرحلة، ومنهم النووي، لأن النووي يمكن أن يدخله في هذه المرحلة ويدخله في المرحلة التي بعدها كذلك. لأن قد يكون العالم مؤلفاته أحيانا في مرحلة ومتعلقة بمرحلة أخرى حينما تغيرت الصيغة ووسط الصبغة كذلك. فأقول هذه المرحلة ربما أنست من بعدهم المراحل التي قبلها واقتصروا عليها، فأصبحوا يدورون في فلكها، إلا بعض المتميزين مثل ابن الرفعة عليه رحمة الله تعالى، فإن هذا إمام جليل، وقد جالسه الشيخ الإسلام تيمي فقال رأيت رجلا يقطر فقه الشافعي من لحيته من شدة اطلاعه وإحاطته بكلام الشافعية. وابن الرفعة جليل القدر واسع الاطلاع حسن الفهم رحمه الله تعالى، وكما قيل يعني ما من شخص إلا ولهم تتبع. جاء الإسنوي تتبع كتابه الكفاية وألف كتاب الهداية في بعض الأوهام التي وقعت له، وهذا أمر الله، فإن الإسنوي أيضا تتبع النووي وتتبع قبل ذلك الرافعي كتابه المهمات. إذن هذا ما يتعلق بالمرحلة الخامسة صح التعبير. المرحلة السادسة، وأنا أقسمها وأنبه مرة أخرى أن هذه المراحل والتقسيم أغلبي وليس دقيق تماما، فقد يوجد بعض السمات في مرحلة سابقة، وقد يكون بعض أعيان العلماء في مرحلة بعدهم رجع بالفقه قليلا وأراد أن يتميز وأراد أن يؤلف بمثل الميزات التي ألف بها من قبلهم، لكن أتكلم عن السمات العامة. كما أن هذا التقسيم هو من عندي ولم أسبق إليه، وإنما هو اجتهاد من عندي بحسب الاطلاع على كتب مذهب الشافعي رحمه الله تعالى. هذه المرحلة والطبقة وهي الطبقة السادسة، الحقيقة أنه أهم السمات فيها إعادة صياغة المذهب. وفي هذه المرحلة ظهرت المختصرات التي أصبح الناس يدورون في فلكها، قد لا أكون مبالغا إن قلت أن إمام هذه المرحلة بلا منازع هو الإمام النووي رحمه الله تعالى، فإن مؤلفاته هي العمدة في هذا الباب. فقد ألف أولا الروضة، وجاء في هذه الروضة باختصار الرافعي الذي هو العزيز، كتاب الرافعي يسمى الرافع أو كتاب الرافعي وهو كتاب العزيز، اختصره في الروضة، روضة الطالبين. ثم إنه بعد اختصاره للروضة للعزيز زاد عليه مسائل، ولذلك إذا وجدت في كتب متأخر الشافعية ومن زوائد الروضة يعنون به ما ذكره النووي مما هو ليس موجودا عند الرافع، وإلا في الأصل أن الروضة هو اختصار للرافع. وقد ذكروا وأنا لم أقف على ذلك أن الزيادات كانت مميزة بلون مختلف في النسخ الخطية، وكانت أوضح منها في النسخ المتأخرة. في هذه المرحلة وهي قضية إعادة الصياغة وجدت المختصرات، ومن أجل المختصرات التي ما زال أهل العلم يعظمونه ويجلونه وهو كتاب المنهاج للنووي، منهاج الطالبين. هذا الكتاب ألفه النووي رحمه الله تعالى، وقد حبره تحبيرا دقيقا وأجاد فيه غاية الإجادة، ولذلك ما زال العلماء يعتنون به بين عناية بألفاظه تصحيحا لها. ومن أشهر الكتب التي عنيت بالتصحيح كتابان، الكتاب الأول كتاب ابن قاضي عجلون وهو مطبوع، والكتاب الثاني وهو كتاب البلقيني وهو مطبوع كذلك لكنه ليس بكامل، لأنه ألف آخره قبل أن يؤلف أوله، ويبدو أنه قد اخترمته المنية قبل أن يتم كتابه. وكتاب البلقيني النقولات في شرح منهاج كثيرة عنه. نعم، ذكر تلميذه ابن حجر أنه استفاد كثيرا من شرح الأبرعي، والعلم عند الله عز وجل في هذه المسألة. لكن على العموم هذان كتابان عظيمان عني بالتصحيح. معنى التصحيح وهو أنهم يأتون بألفاظ المنهاج ثم يصححونها من جهات، أهم هذه الجهات هل ما قاله النووي موافق للمعتمد في المذهب أم لا، أم ليس كذلك. أيضا تصحيح العبارة من حيث السبك لكي تكون دالة على المعنى المقصود أو ليست دالة على المعنى المقصود وهكذا. هذا المختصر شرح شروحات كثيرة جدا جدا جدا، يكفيك أنك أضف أي كلمة قبل المحتاج ستكون شرحا، بداية المحتاج، نهاية المحتاج، مغني المحتاج، وهكذا عشرات الشروح الطويلة جدا لهذا الكتاب. بل إن شروحات هذا الكتاب أصبحت تخرج حديثها بمؤلفات مستقلة. في هذه المرحلة كذلك يعني بدأوا يعتنون باختصار هذا الكتاب، ووجد بدأت فكرة اختصارات أخرى للمنهاج بغيره من المختصرات، لكن بقيت الشهرة للمنهاج. مختصرات الشافع النووي الأخرى مثل التنبيه وغيره كانت أقل رواجا، وإن كان شرح التنبيه ابن الرفع في كتابه الجليل كفاية النبي. أنا قصدي من هذه المرحلة أن هذه المرحلة كانت إعادة صياغة، بدء العناية بالألفاظ، بدأ العناية حقيقة بالألفاظ ومحترزاتها من هذه المرحلة، أن هذه اللفظة تدل على كذا، أنها خالية من قيد، أن زيادة القيد. بينما المراحل السابقة كانوا يعتنون بالمعاني فيجمعون المتفرق ويجعلونه في مكان واحد. المرحلة بعدها هي المرحلة التي أشرت لها قبل قليل، وهي الدوران في فلك المختصرات وخاصة المنهاج، ولا أقول وحده وإنما خاصة هو. فبدأت الشروح تكثر ويتفننون في الشروح، بدأ تخريج الأحاديث تكثر، يتوسعون في التخريج سواء في تخريج شروحات المنهاج أو تخريج الرافعي الذي هو العزيز ويسمى بالشرح الكبير، أو تخريج التنبيه وشروحات التنبيه وغيرها من الكتب. ابن كثير مثلا خرج أحاديث التنبيه وهكذا. إذن توسعوا في هذه المرحلة في الشروحات، في تصحيح الألفاظ التي ذكرتها قبل قليل. إذن هذه المرحلة بدأ التوسع في الشروحات. هذا التوسع في الشروحات جعلنا ننتبه إلى أن ما هو موجود عند الشافعية المتفرق أصبح مبثوثا في هذه الجزئيات، أصبح مبثوثا في هذه الشروح. فجمعوا المتفرق، ذكروا شيئا من غير الفقه في تخريج الأحاديث، أوردوا في الشروحات كذلك كثيرا من المباحث اللغوية التي لم تكن موجودة بهذه الكثرة في كتب الطبقات المتوسطة مرحلة الرابعة والخامسة، بدأوا يتوسعون في بعض الجزئيات مثل الحدود والتعاريف، فأصبحوا يأتون بتعاريف وحدود وغيرها، فأصبح يدور المذهب في فلك نفسه ولا يعتني بالمناظرة للمذاهب الأخرى، ولا يعتني أيضا بالتقعيد، وإن كانوا بدأوا يجمعون القواعد الموجودة في الكتب السابقة كما كتب في كتب الأشباه والنظائر. بعد هذه المرحلة جاءت مرحلة الحواشي، فهذه مرحلة الحواشي والاعتماد على الشروح المدونة ربما اقتصرت، ربما بدأت تقريبا من بعد القرون التسعة الأولى، فمن بعد سنة 950 تقريبا فما بعدها أصبح الناس يدورون على شروح معينة ويكتفون بها، وإن أرادوا أن يطوروا أنفسهم اعتنوا بالحواشي فقط. ولذلك لما رأوا أن الشروح كثيرة اقتصروا على شرح أو شرحين مثل شرح الرملي وشرح الجلال وشرح ابن حجر الهيتمي وشرح ابن حجر الهيتمي على المنهاج، فأصبحوا يدورون في فلك هذين الشرحين. وقد ذكروا أن هذين الشرحين قد اختلفوا في عدد من المسائل، جمع هذه المسائل جماعة منهم صاحب اسم ذي العينين ومنهم القرداغي من علماء الأكراد في العراق، جمعوا الفروقات في الترجيح بين هذين الكتابين، ثم أصبحوا يدورون في فلك هذين الكتابين وأيهم الذي يفتى به، أهو النهاية أم يفتى بالتحفة وغالب الشافعية الحجاز وجنوب الجزيرة العربية يعتمدون التحفة بينما المصريون يعتمدون النهاية، وعلماء الشافعية في شرق آسيا وجنوبها يأخذون بما ذهب إليه الشافعية الحجازي وجنوب الجزيرة العربية في اليمن وغيرها من تقديم التحفة، من تقديم التحفة، وأما المصريون فإنهم على تقديم النهاية كما هو مشهور في الكتب. ومن أشهر من عني به بيان المعتمد وغير المعتمد صاحب الفوائد المدنية الشيخ محمد بن سليمان الكردي المتوفى في آخر القرن الثاني عشر سنة 1190 تقريبا يزيد أو ينقص عنها قليلا، ذكر ما يتعلق بالتحفة والنهاية، وذكر أيضا ما يتعلق بالترجيح بينهما وما الذي يقدم وما هي الألفاظ التي اعتمدوها في التصحيح والتقرير، أيضا فوائد المكية لباع علوي جمع جمعا طيبا، ولكن المدنية زاد عليها أكثر أو فيها زيادات من أكثر. طبعا الفوائد المدنية لخصها بعض علماء مليبار الشافعية، لأن مليبار يكثر فيها مذهب الشافعية، وهو أظن اسمه عبد سليمان أو كذا من علماء القرن الماضي في سنة 1370 المليباري، أظن اسمه أحمد المليباري أو أحمد بن سليمان المليباري نسيت اسمه الآن. المقصود أن هذه المرحلة فيما يتعلق بما بعد صح التعبير يسميه المعاصرون بالجمود، هذا الجمود كان من جهات، الجهة الأولى الاقتصار على كتب معينة وعدم الرجوع لكتب المتقدمين وأشرت لكلام النقاش، الأمر الثاني الجمود بالدوران على فلك النصوص الفقهية والحواشي وعدم العناية بالاستدلال، مع أن مذهب الشافعي رحمه الله تعالى وأصحابه كذلك ومؤلفات أصحابه كذلك مليئة بالاستدلال، لكن نجد في هذه المرحلة قلة الاستدلال، أيضا عدم وجود الشيء الذي كان موجودا في العصور المتقدمة وهي المناظرات الفقهية والاستدلالات ربع المذاهب، لأنه أصبحت البلدان لكل بلدة مذهب، فأصبح النقاش ضعيفا وقليلا إلا في حواضر علم قليلة كمكة والمدينة وغيرهما. هذه المرحلة كثير من كان من أعيانها انتقدها في بعض الجزئيات، وعندما ننتقدها ليس معناها أنها خاطئة بل هي صواب ونافعة في تلك المرحلة. ممن كتب في هذه المرحلة وهو من أعلام هذه المرحلة وأعيانها شيخ مشايخنا شيخ عبد الله عبيد الله بن عبد الله السقاف رحمه الله تعالى في كتاب السحاب المركوم وفي غيره، فقد ذكر بعض التوجيهات لهذه المرحلة، وأنه يجب الرجوع لكتب المتقدمين والانتفاع بها والاستفادة أيضا من الموروث الضخم عند الشافعية وعند غيرهم في هذه المسائل. وفي كتابه السحاب المركوم كان بمثابة التعليق على كتاب التحفة، وإن كان إعادة سبك لها وهو موجود بخطه الآن. في وقتنا هذا أصبح نظر الفقه مختلفا، وأصبحت الكتب وهي المرحلة الأخيرة التي نحن نعيش فيها وهي مرحلة جديدة حقيقة، ويجب أن نقول إنها مرحلة مختلفة لوجود هذا التوسع في وسائل المعرفة والاطلاع عند الناس في ونشر الكتب الكثيرة جدا. لعلي أقف عند هذا القدر لأنني تأخرت كثيرا عليكم وزدت على الوقت المسموح لي ب 23 دقيقة. كان بودي أن أتكلم عن الكتب المعتمدة في التحفة والنهاية وما الذي يعتمد من الشروحات وما يتعلق به، لكن لعلنا نقف عند هذا القدر، ولعل إن شاء الله إن كان هناك لقاء آخر أتكلم فيه أيضا عن المختصرات وأي المختصرات مقدم وما هي الشروح المعتمدة وغير المعتمدة، وسيكون حديثنا في الكتب أكثر من حديثنا عن الأعيان. وكان أيضا بودي أن أتكلم عن السمات المتعلقة بالقواعد الأصولية في مذهب الشافعي والقواعد العامة في مذهبي، لكن ضاق الوقت علينا، لكن لعلنا نقف عند هذا القدر. فإنه ما لا يدرك جله لا يترك كله. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على رسول الله. حقيقة يا شيخ عبد السلام الوقت لم نحس به، يعني الجميع لم يشرب الوقت، لكن من باب الرفق بك يعني وإعطائك شيئا من الراحة، شكر الله لفضيلة شيخنا الشيخ عبد السلام على ما تحفنا به في هذه المحاضرة القيمة التي حقيقة كانت فيها سردا تاريخيا للفقه الشافعي والطبقات التي أو المراحل التي مرت بها كل طبقة وذكر الأعيان وصفات كل طبقة. حقيقة هي كانت بحق يعني محاضرة ثرية يستفيد منها الجميع، طلاب وطالبات في قابل أيامهم في الدراسة والبحث بإذن الله تعالى. نستاذنكم يا شيخ عبد السلام إذا كان هناك أسئلة. أنت الوقت عندك. نعم شكرا لك. من لديه سؤال يسأل الشيخ مباشرة هو أمامكم، يرفع يده أو يستأذن قبل البيت. مشكورا، تفضل يا أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبركاته. الله يبارك فيكم. فيكم بارك يا شيخ أحمد. يعني السؤال عن المذهب، يعني الآن عندنا في إندونيسيا واحد داعي يقول أن التمذهب يعني لا نحتاج به، وندرس الفقه الحديث أولى من ندرس المذهب. ما رأيكم بهذا الكلام؟ بارك الله فيك. فيك بارك. مسألة أن محاربة التمذهب كان سببها وجود التعصب، فإن بعض الناس عندما تعصب تعصبا شديدا لمذهبه وغلى في هذا التعصب حتى إن بعضهم قال، وهذا مدون وليس يعني مسموعا فحسب، بعضهم قال في مراحل متقدمة أعني حينما قال لو أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من قبره وقال إن الحق بخلاف المذهب لأخذت بالمذهب وخالفت فتركت قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يمكن أن يكون له تأويل أنا لا أعلمه يعلمه العلماء. وهذا الكلام وهذا الحقيقة إن صح التعبير الغلو في التمذهب ولد ردة فعل معاكسة، وهي أنه أصبح كثير من أهل العلم وخاصة أول ما ظهر هذا كان في بلاد الهند ينفون الاحتجاج بالمذاهب مطلقا، ويقول يجب الرجوع مباشرة للكتاب والسنة في الاستدلال. هذا كلامهم جيد من قال ذلك، لكن الحقيقة البعد حتى إلغاء المذاهب غير صحيح. والسبب أن من أراد أن يفهم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه سيأخذه من طريق شراح الأحاديث، وقل لما تجد مؤلف شرح من شروح الأحاديث إلا وهو منتسب ومدارس على أحد هذه المذاهب الأربعة المتبوعة. ولذلك فإن التمذهب يفيد فوائد كثيرة. الفائدة الأولى أن من تعلم عن طريق التمذهب بنى بناء صحيحا، فإن العلم يؤخذ درجة درجة فيرقى درجة درجة ويبدأ بجزئية جزئية، فأنت تبدأ بصغار العلم قبل كباره كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، بينما من أراد أن يأخذ مباشرة مع كثرة المؤلفات، وأنا أؤكد على هذا المعنى الذي أريده، كثرة المؤلفات وكثرة الشروح وكثرة التوجيهات، فكأنك رميت الشخص في اليم وقلت إياك إياك مكتوفا وقلت له إياك إياك أن تبتل بالماء. وذلك أن العلماء في العصر الأول لم يكن هناك ما يمنع من صرف الفهم الظاهر عن وجهه، ولكن لما كثر توجيهات النصوص الشرعية وصرفها عن الظاهر لمعنى لدليل إما صحيح أو لدليل غير صحيح أوجد هذا الإشكال. ولذلك قال الإمام علي رضي الله عنه: العلم نقطة كثره الجاهلون بخوضهم. لما كثرت المؤلفات أصبحت الحديث الواحد وأن فيه عشرات المجلدات في شرحه وتوجيه والاستدلال والرد، فأي ذهن يستطيع الإحاطة بكل هذه الأمور في هذا العصر؟ وذلك لما كثرت المعارف وكثرت العلوم احتاج المرء أن يبني بناء صحيحا، فيكون ذلك عن طريق الانتساب لهذه المذاهب. ولذلك ما زال أهل العلم من القرن الرابع الهجري إلى عصرنا هذا وهم ينتسبون إلى المذاهب ويتعلمون عن طريقها، ولا يعرف في أغلب علماء المسلمين أنه نجب وتميز في العلم إلا وقد ابتدأ علمه بالتمذهب ومعرفة الفروع الفقهية عن طريق أحد هذه المذاهب، وأعني بعد القرن الرابع الهجري حينما كثرت المؤلفات. ولا أكون مبالغا إذا قلت وصعب العلم، صعب العلم حقيقة. يعني أعطيك مثالا ملموسا، عندما يريد المرء أن يحفظ الأسانيد في القرون الأولى طبقة أو طبقتان أو ثلاث حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فانظر سهولة حفظ أسانيدها. انظر الآن ستجد بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم في أقل تقدير 20 شيخا، وربما 24 بل أكثر من ذلك، حتى 20 قليل جدا بل 24 فأكثر. أنا قصدي من هذا الشيء الملموس أن كثرة العلوم تصعب العلم خاصة للمبتدئين، وذلك جرى أهل العلم على التفقه عن طريق المذاهب الفقهية مع اتفاق كلمتهم جميعا على المنع من التقليد من كان مجتهدا. كل العلماء متفقون على أن من كان متأهلا، وأضع تحت كلمة متأهل ليس خطا بل 100 خط، من كان متأهلا للنظر فإنه ممنوع من التقليد. ولذلك يجب أن نفرق بين التقليد وبين التمذهب، يبقى الشخص مجتهدا لكنه متمذهب. النووي لا شك أنه من المجتهدين، ولذلك النووي رحمه الله تعالى أضرب لك مثالا، لما جاء حديث البراء رضي الله عنه في الصحيح في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه لما سئل أنا توضأ من لحم الإبل قال نعم، فذكر النووي رحمه الله تعالى أن هذا هو الصحيح لورود الحديث الذي لا يوجد تأويل قوي يرده. ثم ذكر النووي وقبله الماوردي في الحاوي أن هذا يخرج وجها للشافعي، لأن الشافعي قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، فنقول هو وجه للشافعية وإن لم يقل به الشافعي، وصححه جماعة من المحققين كالبغوي وذكر الماوردي والنووي وغيره. أنا قصدي من هذا أنه يجب أن نفرق بين مصطلح التقليد وبين التمذهب، ليس لازم التمذهب التقليد. ثانيا، ليس كل تقليد مذموم، هذا خطأ، بل أجمع المسلمون بإجماع، ارجع أي كتاب أصول الفقه يحكون لك الإجماعات، كل العلماء متفقون على جواز التقليد، جواز التقليد. لم يقل أحد أن التقليد مذموم، لا يمكن أن يقول أحد التقليد مذموم، إذ لو قلنا بذلك لأمرنا الجاهل الذي لا يعرف القراءة والكتابة، أو لنقل الجاهل، خلنا نقول الأمي مع الأدق، الأمي الذي لا يعرف القراءة والكتابة لأمرناه بأن يعرف أحكام الإقرار إذا أراد أن يذهب إلى المحكمة، ولا بد له أن يعرف أحكام الدعاوى والبينات، وهذا ما لا يمكن وخاصة مع كثرة التقارير. إذن التقليد ليس كله مذموم، إنما يكون مذموما لمن كان متأهلا واستطاع وظهر له الحق، فيحرم عليه حينئذ التقليد ويجب عليه أن يذهب إلى ما ظهر له الحق. وأنا أقول متأهل، لأن في هذا الزمان أصبح الناس يهدمون الدين بمعنى الكلمة، ويأتون بأقوال لم يقلها النبي ولا أصحابه ولا علماء المسلمين، يعني ولا علماء المسلمين مئات عشرات القرون، وأتوا بأمور مصادمة لكتاب الله عز وجل وأباحوا محرمات، وفي المقابل أهل الغلو حرموا مباحات، ظن منهم أن هذا نظر في الكتاب والسنة مباشرة، بل إن بعضهم اكتفى بالنظر في الكتاب دون النظر إلى السنة، وهكذا من غرائب الأمور. ولذلك فإن من الأمور التي تضبط اجتهاد الناس حقيقة وتؤدبهم أن يكون المرء متفقها، عن طريق بعض الزملاء أنه تنقل بين البلدان فرأى طلبة العلم الذي يعني تفقه في أول عمره على أشياخ وعلى بدأ في المذاهب، فإنه يكون توقيره لأهل العلم أكبر، ويكون احترامه لاجتهاد العلماء أجل، ويكون خوفه من الإغراب في المسائل أكثر. وهذا واضح في السنة. ولذلك فإن عندما نقول التمذهب هو طريقة لمعرفة العلم، ليس هدفا في ذاته التمذهب أبدا، لم يكن هدفا ولا غاية، بل إن هذا الذي يصل للحق بغير التمذهب نقول هو مصيب، لا شك أنه مصيب إن وصل للحق بغير طريقة التمذهب، لكن هو وسيلة وطريقة. الخطأ أن تحذر من هذه الطريقة. نعم، حذر من الغلو والتشدد، الغلو مذموم في كل شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إياكم الغلو، قال أحمد الغلو في كل شيء، الغلو في كل شيء مذموم لا شك، ولكن لا تمنع الناس من الخير ومن طريقة ما زال العلماء على مسلكها قرونا طوالا جدا. فهذا هو الصواب والاختصار في هذه المسألة. نعم، شكر الله على السؤال. إني سؤال الشيخ. تفضل يا أخي. نعم يا شيخ، بارك الله فيك. اسمي محمد أكمل أزهان من إعدادي لغوي جيم. أريد أن أسأل، يعني هل يجوز للمرء أن يطلق زوجته بأن يقول إن زوجتي تختلف في المنهج وحقيقة هي مسلمة، فكيف برأيكم يا شيخ؟ بارك الله فيك. أقصد المذهب والمنهج. نعم. اختلاف المذهب لا يبيح ذلك لا شك، من حيث الديانة ليس كذلك، بل إن أحد من العلماء لم يقل ذلك، هم تكلموا عن قضية الفسق ويعنون بالفسق أما الفسق العملي أو الفسق الاعتقادي، ولم يوجب أحد من العلماء رحمه الله تعالى فسخ النكاح لأجله. نعم، قد يكون ابتداء الرفع أولى من الدفع كما قرروا هو أولى، لكن فسخ النكاح لا شك أنه ليس كذلك، وليس من صور الداخلة في فقد الكفاءة. والأصل أن المرأة مع زوجته والمرأة مع زوجها يبنى البيت على المحبة والوئام، وإذا كان أحد الزوجين مخطئا فيسعى الآخر في تصحيح خطئه وتنبيهه والدعوة إلى الله عز وجل. وكم من أناس كانوا في أول حياتهم على من طريقة معينة خاطئة إما في سلوك، وكان أحد الزوجين الزوج الآخر إما رجل أو امرأة هو السبب بعد الله عز وجل في هدايته ودلالته إلى الحق. كم من امرئ كان تارك صلاة أو مقصرا فيها فكان زوجه معين له على ذلك، وفي آخر حياته كان من ملازم المساجد. كم من امرئ كان له اعتقاد سيء فيما يتعلق ببعض الأمور فكان لزوجه الآخر تصحيح هذا الاعتقاد وتنبيهه عليه، وهكذا في الجوانب السلوكية والآداب والأخلاق هو كما ذكرت لك. إنما تكلم العلماء في المسألة الأولى التي يفسخ لها النكاح في قضية الفجور، وذلك لقول الله عز وجل الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. وهذه الآية ذكر أهل العلم أنها فيها إشكال من حيث الدلالة، لكنها واضحة بمعنى الحمد لله عز وجل عند أهل العلم، لأن قوله لا ينكح هل المراد به العقد أم أن المراد به الوطء، لأن استخدمت مرة في هذه الآية بمعنى العقد واستخدمت مرة بمعنى الوطء، وما يتعلق بالعقد تارة يكون بمعنى ابتدائه وتارة يكون بمعنى استمراره واستدامته. وذلك ذكر أو ذكر ابن العربي في أحكام القرآن أن هذه الآية أشكلت على بعض أهل العلم في دلالة معنى ينكح وتنكح وهكذا. المقصود أن الأصل في الزوجية أن تكون على خير وأن تكون بإحسان ومعروف، وأن يحسن كل واحد من الزوجين للآخر، وإذا رأى منه شرا أو خطأ تغاضى عنه وستره ولم ينشره ولم يخبر به، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من شرار الخلق الرجل يفضي إلى المرأة والمرأة تفضي إلى الرجل فيصبحان يتحدثان بما كان بينهما أو نحو ما قال صلى الله عليه وسلم. عندي سؤال يا دكتور ممكن؟ السلام عليكم دكتور. نعم صوت واضح؟ نعم واضح. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي شرفنا بهذا اللقاء المبارك مع شيخنا الفاضل، وإني أحبكم في الله. عندي سؤال أريد أن أقترحه لكم يا شيخنا الفاضل. في معهدنا عندنا مادة الفقه في قسم الشريعة، هو مقرر علينا كتاب بداية المجتهد، وكما تفضل فضيلتكم في الأول في الحديث عن المذاهب، في بداية المجتهد هو يعني ليس هناك يعني مقرر هو التمذهب بمذهب واحد، يعني هو قول يعني الترجيحات يعني القول الراجح. فإذا الآن هو أنا شعرت يعني بالصعوبة جدا في إتقان هذا الكتاب والأقوال، كأني الآن أشعر بلا مذهب. أنا الآن ما عندي مذهب، فأذهب إلى يعني أقوال التي أنا أراها راجحا في كتاب. ولكن مثلا إذا الآن أنا بدأت أتمذهب في مذهب معين أو مذهب بلدي، مثلا أرى في مذهب بلدي هناك بعض الأقوال ليست راجحة يعني كما قرأت سابقا في كتاب بداية المجتهد، فإذا الآن ما هو دوري أنا كطالب العلم في هذه المسائل؟ جزاكم الله خيرا. نعم، هذا السؤال الحقيقة يتعلق في أكثر من جزئية. أبدأ بالجزئية الأولى وهو كتاب بداية المجتهد. كتاب بداية المجتهد ألفه أبو الوليد بن رشد، وهذا الكتاب أراد به مؤلفه العناية بأمور. يجب أن تعرف أي كتاب تقرأه في الفقه، يجب أن تعرف ما هو غرض مؤلفه عندما ألفه. أراد مؤلفه أن يجمع أولا رؤوس المسائل، يعني أهم المسائل، وهناك مسائل فيه ليست من رؤوس وإنما تفريعات. الحقيقة أن بداية المجتهد فيه مسائل من التفريعات وليس من رؤوس المسائل. واسمح لي أن أقتص فقط مع الفرق بين رؤوس المسائل والتفريعات. رؤوس المسائل هي التي يرجع لها الخلاف الفقهي، وقد ذكر العلماء أن رؤوس المسائل هي نحو من 500 مسألة قد تزيد أو تنقص. هذه رؤوس المسائل غالبا المسائل ترجع إليها، غالبا ترجع إليها، وهي التي فيها الخلاف الكبير بين الأئمة. وعلى سبيل المثال ألف في رؤوس المسائل بين الشافعية والحنفية عدد من الكتب، منها رؤوس المسائل للزمخشري الحنفي في الفرق بين رؤوس المسائل بين الشافعية والحنفية، ثم يستدل هو للحنفية. من رؤوس المسائل بين الشافعية والحنابلة نور العينين ليوسف بن عبد الهادي، وكذلك في بين المالكي. هناك رؤوس مسائل كثيرة، فهي أصول المسائل التي تكون بين المذاهب. فائدة معرفة رؤوس المسائل معرفة أهم المسائل ومعرفة أهم الخلاف، لأن الشخص لا يمكن أن يحيط بالمذاهب الأربعة كلها. طيب المسألة الثانية، معنى أن أبو الوليد بن رشد اعتمد في حكاية الخلاف كما ذكر هو على كتاب الاستذكار لأبي عمر ابن عبد البر. ذكر هذا أبو الوليد بن رشد في آخر كتاب الطهارة، فذكر أنه اعتمد في الخلاف على قول أبي الوليد قول أبي عمر ابن عبد البر، وذكر بعض المترجمين لأبي الوليد من الأندلسيين أو من المغاربة الأندلسيين أنه استفاد من كتاب أحد الشافعية من الخرسانيين، أنه وجد كتابا لبعض المشارقة من الخرسانيين من الشافعية فأخذ قومه وزاد فيه ونقص وجعله هذا الكتاب بداية المجتهد. وعلى ذلك أصل كتاب بداية المجتهد يكون على مذهب الشافعية، ولكنه جعله ابن رشد على مذهب مالك. الغرض الثاني لابن رشد بيان المناط الذي يرجع إليه الخلاف المسألة. غالبا يكون هناك مناط واحد وقاعدة واحدة ودليل واحد ترجع إليه الخلاف المسألة، إضافة إلى أنه عني بالأدلة كما ذكرت لك في رؤوس المسائل. إذن هذا فائدة الكتاب. نعرف من ذلك أن الكتاب ليس غرضه جمع عدد كبير من المسائل، ليس غرض الكتاب كذلك أن يكون على مذهب معين وإنما يجمع الخلاف في المسألة. الأمر الثالث أن من غرض الكتاب الاستدلال للاكتفاء بالفروع الفقهية. ما هو دور طالب العلم؟ طالب العلم يدرس هذا الكتاب باعتبار أن هذا الكتاب كتاب خلافي، قرر المعهد باعتبار أنه كتاب خلافي. نعم أنا قلت لك لو اقتصر على رؤوس المسائل وحدثت المسائل الأخرى هذا دور الأستاذ الذي المسائل الجزئية جدا في معرفة الخلاف، فإن المرء كلما عرف الخلاف كلما لا يجب أن تعلم أخي الفاضل معهد أو في مدرسة أو في جامعة ما لم يكن منك اجتهاد وحرص فإنك